أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Oh! قال رب اجعل لي آية شفتين وغديناهم اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متربة ثم أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم